هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء أقدم أجمل التهاني إلى كل المستمعين. أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي بنهني كل المستمعين بعيد الحب، ولأننا في بلد الحبايب فإليكم أولى أغنية هذه الحلقة لوردة وبلد الحبايب. اللقمة من الغيط المصري والهجمة من القطن المصري، اللقمة من الغيط المصري والهجمة من القطن المصري، اللقمة من الغيط المصري والهجمة من القطن المصري، أنا كنت أغني عشرتي، والحب لو يتقال في كلام أنا كنت أغني عشرتي، والحب لو يتقال في كلام أنا كنت أغني عشرتي، لا كنت أغني عشر أعواب، كنت أغني عشر أعواب قد اللي ليكوا في وجداني. وشلت صورتك عنيا، دي مصر لما بتندهلي عمري ما جلها على مهلي، دي مصر لما بتندهلي عمري ما جلها على مهلي، دي مصر لما بتندهلي عمري ما جلها على مهلي، ده حب مين اللي سأل إلا ابتسامتك يا بهية، طول عمرك يا مصر يا حرة صبرة وعرفة طريق النصر، لفت ياما جوا وبرة مرتحتش غير فيك. هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحتفل بيوم ميلاد الفنانة لطيفة والذي يوافق 14 فبراير. للطيفة يا سيدي مسي علينا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من الصديق عبدالله أرقورة وإهداء إلى الأستاذ صلاح صقر وزوجته بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وإلى الأستاذ حسن بغدادي عبد القادر والأستاذ رجب أبو محمد والأستاذ ماهر عبد الله زكي. أجمل وأرق الأمنيات وكل الشكر للأصدقاء نبيلة شلبي ومحمد عبد الحي رشوان. هذه تهنئة قلبية أيضا ورقيقة من نهى عجمي غرياني ووالدها محمد بمركز العضوة بالمنيا وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. شكر خاص لكل الأصدقاء نهلة صالح ومحمد أبو الخير وعصام المحلاوي والمهندس سمير عبد الحفيظ. أيها الأصدقاء لطيفة ويا سيدي مسي عليك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نقدمها لكل صديق ناجح، بنقول له حلو النجاح مع سعاد مكاوي. ألف ألف مبروك من فنان الجروب عصام المحلاوي إلى الإبنة الغالية منة طل عصام وإبنة الأخت نورهان أيمن الزيات بمناسبة نجاحهم في الترم الأول بتفوق. ألف ألف مبروك. وأيضا بمناسبة نجاح بنت الأخ علي المحلاوي نيرفانا وإلى الأخت الغالية هالة، ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. أجمل التهاني بمناسبة النجاح في الإعدادية في الترم الأول بتفوق إلى ياسمين محمد عبد القوي، ألف ألف مبروك من نجاح إلى نجاح. التهنئة من بابا محمد وماما وجده عبد القوي والجدة وجميع الأهل بالخشة مشتول السوق شرقية، وأيضا من جميع عائلات سالم عطا، ومرة تانية بنقول ألف مبروك النجاح. ألف مبروك من بابا سامي الشيمي وماما رشا إلى محمد ومحمود سامي بمناسبة نجاحهم في الترم الأول بتفوق، ألف ألف مبروك. تهنئة خاصة جدا من الأخ أحمد سامي إلى الأخ محمد والأخ محمود، ودائما من نجاح إلى نجاح. هذه تهنئة قلبية أيضا، وألف مبروك من بابا محمد حسين إلى الإبن الغالي زياد محمد بمناسبة نجاح وبتفوق، ألف مبروك من نجاح إلى نجاح للإبن زياد. وأيضا التهنئة من الجد حسين بسند بيس بالأناطر الخيرية، بنقول ألف مبروك لكل الناجحين. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أجمل ورقة تهاني من رأفت موسى إلى إيمان رأفت موسى وزينب محمد رضا وأمنية إبراهيم وإيمان سعد وتحية أيمن وشاهد حسنين وسمية أشرف بمناسبة النجاح والتفوق. ويشارك بالتهنئة محمد الغلبان والصغير عمر الغلبان وجميع الأهل والعائلة بنامول طوخ أليوبي. كل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب، وبيقول معانا عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك. كل سنة وانت طيب بتهنئة خاصة من كابتن عادل عرب لابن الأخ الغالي زياد ياسر عرب وأخيه الغالي رحيم ياسر عرب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد ميلادكم، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأعمام كابتن محمد عرب وكابتن أيمن عرب والأستاذ إبراهيم عرب. التهنئة أيضا مقدمة من الوالد الأستاذ ياسر عرب وحماته الحاجة ميرفت عمارة والخال محمد رضا عمارة، وأيضا يشارك في التهنئة الجد الحاج إسماعيل عرب والحاجة سمية عمارة والحاج رضا عمارة ومن ابن العم إسماعيل إبراهيم عرب ومن كل الأهل والأصدقاء والأحباب بقرية النحارية مركز كفر الزياد غربية. عيد ميلاد سعيد لزياد ورحيم، وكل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من ماما المهندسة سلوى الديب وبابا طارق وحيد والأخ محمد طارق وحيد إلى الغالية نرمين طارق وحيد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا نرمين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة من عمو سامي الشيمي وعمو أحمد السداوي وكل الهندسة الإذاعية بالدور الثاني. بنقول لنرمين طارق وحيد كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هدية تهنئة قلبية من علاء إمام إلى الحفيدة بسام محمد علاء بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى بنت الأخت العروس ندى رضا وعريسها المهندس كمال طمان. المناسبتين بيقول الأستاذ علاء في تهنئته، المناسبتين في 14 فبراير. ألف مبروك وكل سنة وانتم طيبين من كل أفراد الأسرة وأسرة الجروب. بتاني الصديق علاء إمام أيضا على عودته وأداء العمرة، عمرة مقبولة وألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد هيبة بقرية الشواني ببلقاسد أهلية، وإهداء إلى الزوجة أم مؤمن والأبناء مؤمن وسلمة وإلى الوالد الحاج إبراهيم هيبة والحاجة بثينة والأخ عبدالله وزوجته وأولاده صحر وجودي والأخت شيماء وزوجها عمر وأولادها فادية وفرح والسيد والأخت نجوى وزوجها أحمد والمولودة منا، وأيضا إلى الخالة الحاجة لميعة وأولادها والجدة الحاجة أم مسعد وكل الأهل والأصدقاء بقرية الشواني بالآز دأهلية. وهذه تهنئة قلبية بمناسبة عيد الميلاد إلى ياسين عمرو شعبان ومازن محمد شعبان ويوسف عمرو شعبان بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين. التهنئة من الجدة الدكتورة سرية بيومي وماما وبابا، كل سنة وانتم طيبين. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من المهندس محمد حسين إلى الزوجة الغالية الحبيبة مروة عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 10 فبراير. وأيضا تهنئة غالية إلى الابن الحبيب مالك محمد حسين وكان عيد ميلاده يوم 4 فبراير. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة غالية من ربيع العجمي قدوس إلى الابن الحبيبة ميرنا رياض أم حسن، كان عيد ميلادها يوافق 7 فبراير. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوجة عزة الفيومي والأبناء الأستاذ محمد رياض والمهندس الديكور منير رياض بشربين دمياط، وإلى زوج الابن الأستاذ حمدي حسن عوض بالسعودية وإلى الحفيد حسن حمدي. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوم صديق البرنامج عبد الله فرشحاتة. أطلب أغنية على ذوقكم أغنية أولا إلى مدام منى بطاح والمهندس هشام الشيمي وكل أسرة البرنامج، ثم كل إلى عائلتي وزوجتي وأبنائي في قرية رحمنا وفرسكور، ثم أهديها إلى زميل عمل في البريد المصري بدمياط السيد رشاد البطار من شربين بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق 9/2 لشركة تهناء الزوجة الست أم محمد وأحمد ومحمد السيد رشاد البطار، ثم يهديها إلى أصدقاء الأعزاء علاء إمام، محمد عبد الحي رشوان، عصام المحلاوي، عصام الدمرداش، أحمد عبد المنعم شلبي، ربيع العجم القدوس، السيد أبو الشمندي، سعيد سلام، دكتور محمد طواب، عبد الرحيم الحبشي، مجدي عبد العاطي، مدحت المدني، طه مسعود رزق، محمد أبو الخير، عادل راغب، عادل يوسف، ماهر عبد الله زكي، ورجب محمد، ورضا سمير أبو سمرة، ثم إلى كل من نهلة صالح، فوزية أبو علوان، ابتسام مياز، كواعب البراهمي، ثم كل إلى أصدقاء البرنامج في رب ما يطلب المستمعون، وشكرا. كان معكم صديقي البرنامج عبد الله صالح شحات. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي، عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك. والآن عاش 100 سنة والفرح له ساعتين ساعتين. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. ونحتفل أيضا أيها الأصدقاء بيوم ميلاد الفنانة ماجدة الرومي والذي وافق 15 فبراير، وأيضا أجمل التهاني قلبية من سليمان جبر سالم إلى كل أعضاء الجروب وإلى شباب عرب الدواغرة وإلى الزوجة الغالية الحبيبة إيمان وإلى البنات ملك ونور سليمان، وأيضا إلى الوالد والوالدة والأخوات سالم وسلام وسعيد جبر وإلى ابن العم سعيد سلام عرب الدواغرة والسيد جبر سلام أبو عدنان. أجمل وأرق التهاني من إسراء عصام مديح إلى الصديقة الغالية دنيا رؤوف وميرنا عاصم. أيضا أجمل وأرق التهاني من مها مصطفى غريب إلى بابا مصطفى وماما ملك وإلى كل الأخوات. هذه تهنئة قلبية من سمراء محمود إلى الخطيب الغالي هاني سالم وبتقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده. أيها الأصدقاء لمجد الرومي وخدني حبيبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويختي عليك. أجمل التهاني قلبيا من نهاد محمد محمد إلى الإبنة الغالية نسمة بمناسبة قدوم الحفيد يوسف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله ليوسف. الإهداء مقدم أيضا من الجد نهاد محمد والجد متولي الخضري والأبناء دكتور محمد الخضري وزوجته وجميع الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من ماما منيرة عبد القادر إلى الإبن عاصم بمناسبة قدوم المولود يوسف عاصم. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود. هذه تهنئة قلبية من سلمى موسى إلى الأخت دينا محي بمناسبة قدوم المولود ياسين عادل. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة لياسين. يختي علي مشتي. يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك. يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك. يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يختي عليك يختي عليك يختي عليك يختي عليك يختي عليك ربي يخليك. يختي عليك وعلى ابتساماتك يا ضي عني. يا عليك ربي يخليك. كل ما تكبر والله شوية حبي بيكبر. كل ما تكبر والله شوية حبي بيكبر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفريد الأطرش وقلبي مفتاحه. أجمل وأرق التهاني من سعيد صقر إلى الزوجة الغالية ليلى ياشين بمناسبة عيد الحب. كل سنة وانتم طيبين. وإلى كل الأهل بمدينة دمياط والمحلة الكبرى. وأيضا هذه تهنئة قلبية من عادل رغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو المهدي. وأيضا إلى الأسرة وإلى كل أعضاء الجروب بمناسبة عيد الحب. كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من عزيزة منظور إلى الغالية والراقية الأم الحنون هالة الشربيني. وإلى كل الأعضاء بمناسبة عيد الحب. كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من دكتور السعيد مغازي أبو محمد إلى الأخت الغالية الحاجة سعدة مغازي. مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله. وإلى كل أفراد عائلة أبو محمد وإلى أصدقاء الجروب. كل الشكر للصديق رضا سمير أبو سمرة، فوزية أبو علوان، روضة محمود، صادق صادق يوسف، تامر بجاتو. وأيضا شكر خاص إلى الأستاذ محمد أبو الخير، واللي أنا سعيدة جدا جدا بما يقول عن ما يطلبه المستمعون. هو بيقول في إهدائه: بكون سعيد صباح كل جمعة لأننا بنلتف حوالين المذياع بننتظر في شوق ولهفة برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا وكل الشكر والتقدير دير لك ولكل أصدقاء البرنامج. أيها الأصدقاء، قلبي مفتاحه فريد الأطرش.

يا حبيبي عجاني ده الكلام اللي في عينيك خلى أحلى كلام يغير أي الطريق ده العبير اللي في إيديك بيقول إيديك هي العبير شعري ده الكلام رحلة من ربيع اللي شفيفك للليالي اللي بعيني من لقيب اللي بخدودك للحنان اللي في ايديك رحلة Let's do it.